بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 38 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة الرابعة من روائع عمرية. هذه الحلقة إن شاء الله نتكلم فيها على إيمان عمر رضي الله عنه. إحنا قلنا في الحلقة الماضية إحنا بنحب عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر قيمة كبيرة جدا في التاريخ الإسلامي، في تاريخ الإنساني بشكل عام. عمر قيمة ضخمة هائلة. لازم تحلل قصة عمر، لازم تفهم هو وصل لهذه الدرجة ازاي. احنا قلنا عمر على طريق الانبياء، وقلنا موافقات عمر، ان ربنا سبحانه وتعالى يعطي له الفكرة، يوحي اليه بامر، ثم ينزل القرآن موافقا لهذا الرأي الذي قاله عمر. ده شيء كبير جدا. وتكلمنا في لماذا نحب عمر، ذكرنا بعض الحيثيات، وعلى فكرة مش كل الحيثيات. احنا مش هنقدر نحصي في محاضرة لماذا نحب عمر. نحبه عشان حاجات كتيرة جدا جدا، منها ما ذكرناه في الحلقة الماضية، ومنها أمور أخرى. فكيف وصل عمر إلى هذه الدرجة، وكيف يمكن أن أكون عمريا في حياتي؟ هو ده، هي دي الفكرة. يعني أنا إزاي أخلي منهج حياتي مشابه لمنهج حياة عمر، فأصل إلى نحو ما وصل إليه. طبعا عمري ما هكون زي عمر أو زي أبو بكر الصديق أو زي هؤلاء القمم الكبار، ولا حتى عامة الصحابة، لكن أنا بقول إزاي أمشي على الطريق. وخاصة أن تطبيق عمر هو تطبيق بشري غير تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا أمرنا كلنا نقلده ونتبعه، هو القدوة لنا جميعا، هو الأسوة الحسنة. لكن الناس بتتعلم لك هو ده رسول، فرسول بقى مدعوم بالوحي، مدعوم برب العالمين سبحانه وتعالى، معصوم، يعني لها خصوصية معينة. ده عمر هو ما هوش رسول، ما هوش نبي. بالعكس، ده عمر قعد 5-6 سنين قبل ما يسلم في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، ومن أهل مكة المكرمة، وبعدين فجأة تغير إلى الإسلام، فصار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الطريق ده لازم أدرسه، لازم أفهم قيمة عمر، كيف وصل إليها، كيف يمكن أن أقلده رضي الله عنه وأرضاه في مراحل حياته المختلفة، في صفاته، في أخلاقه، في تكوين شخصيته. فالحلقة النهاردة بنتكلم فيها على إيمان عمر. برضو إيمان عمر مستحيل تعرف تتكلم عنه في حلقة، لكن بنتكلم على بعض الرؤوس الأقلام، بعض الأمور في حياة في إيمان عمر. أنا أرى أن إيمان عمر هو أهم شيء في حياته. لو أنا هجيب مفتاح معين أفتح به قصة عمر كلها، فأقول أن مرد صفات عمر الكبرى والعظمى التي وضعت له هذه المكانة في التاريخ، إيمان عمر. شيء في قلب عمر، شيء في عقيدة عمر، هو ده أقوى شيء. الإيمان بشكل عام هو أعظم شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل في حديث أبي هريرة في البخاري، أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فالرسول صلى الله عليه وسلم عنده موازين معينة بيقيس بها قدر الأعمال الصالحة، وهو أدرى صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يوحي إليه بما هو أعظم عنده سبحانه وتعالى. فلما سئل أي العمل أفضل، مطلقا أي شيء أفضل من كل الأعمال الصالحة التي شرعها الله عز وجل، قال إيمان بالله ورسوله. الإيمان أول حاجة، لأن الإيمان هو الدافع إلى غيره من الأعمال. لو أنا عندي إيمان قوي يدفعني إلى عمل قوي، إيمان ضعيف يبقى العمل ضعيف، مفيش إيمان يبقى مفيش عمل. يعني الأمر واضح جدا وصريح. إيمان عمر شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء قلبي معناها أنها متابعة بالوحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غير مطلع على قلب عمر. من الذي يطلع على قلب عمر؟ الله عز وجل. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا عن شيء في قلب عمر، فمعنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. فده شيء كبير قوي قوي، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد لايمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الكلام ده جاي في حديث لطيف جدا، وقصه غريبه غريبه جدا جدا، جاءت في البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح، ثم اقبل على الناس. بعد صلاه الصبح بيديهم درس، يا بختهم الصحابة الكرام اللي كانوا عايشين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ما يصلوا معاه ويسمعوا القرآن منه صلى الله عليه وسلم، يلتفت ويعطيهم خاطرة ويعطيهم درس. فقال صلى الله عليه وسلم، بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها. بيحكي عن قصة من قصص زمان، قصص بني إسرائيل. فبيقول لهم كان في زمان راجل بيسوق بقرة، وبعدين جات له فكرة أنه يركب البقرة، فركب البقرة بدل ما يمشي، وبعدين ضربها كمان عشان توصله للبيت. البقرة مش مهيئة لهذا الأمر، فقالت، مين اللي قالت؟ البقرة. فقالت إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرف. البقرة اتكلمت. بيحكي الرسول صلى الله عليه وسلم موقف غريب جدا، موقف ان راجل من بني اسرائيل كان بيركب بقره، فالبقره اتكلمت قالت انت بتعمل ايه؟ انا لم نخلق لهذا، انا خلقنا للحرث. اتكلمت بكلمات الانسان، بكلمات البشر، بلغه البشر. فطبعا ده شيء نادر الحدوث او غريب او ما حصلش قبل كده. فقال الناس، مين الناس اللي قالوا؟ الصحابه اللي قاعدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسمعوا قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس سبحان الله، بقرة تتكلم؟ كلنا طبعا هيبقى رد فعلنا كده، بقرة تتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. شوف بقى الجملة اللي بيقولها أبو هريرة، وما هما ثم، يعني اليوم ده بالذات ابو بكر وعمر ما كانوش موجودين في الصلاه، كانوا بقى في اعمال غزوه، في سريه، في كل واحد في زياره في مكان ما، ما كانوش حاضرين صلاه الصبح ديت. فالرسول عليه السلام بيشهد انهما لو كانا موجودين مع الصحابه لكانوا قالوا امنا وما استغربوش، ولا قالوا سبحان الله ده شيء غريب، ولا بكره تتكلم. فاني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر وما هما ثمن. من اعظم مناقب ابي بكر ومن اعظم مناقب عمر ان شهد لهما الرسول صلى الله عليه وسلم بالايمان مع غيابهما. يعني حتى هو عارف لو كانوا موجودين 100% كان قالوا الكلام ده. فاني اؤمن بذلك انا وابو بكر وعمر. وبعدين كمل الرسول صلى الله عليه وسلم حكايه، الحكايه ما وقفتش عند كده، دي حكايه البقره اللي اتكلمت. قال وبينما رجل في غنمه، برضه حكى لهم حكايه ثانيه برضه من حكايات بني اسرائيل الغريبه العجيبه دي. فقال وبينما رجل في غنمه اذ عدا الذئب فذهب منها بشاه، جديب خد غنماية من الغنم، فطلب الرجل، فطلب الذئب يعني، حتى كأنه استنقذها منه. قاعد يجري ورا الديب وهو خاطف بتاع الشاه الغنم، لحد ما وصل للديب وقام خلص الشاه بتاعته من الديب. فالتفت إليه الذئب وقال له استنقذتها مني، بلسان البشر قال له كلمات الرجل سامعها وفهمها، استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. هيجي يوم الأسد هيجي ياخدها منك، ساعتها هتروح فين؟ مش هتعرف تعمل حاجة، الأسد انت مش تجري وراه، الأسد انت هتجري منه. فلما الأسد يأكلها ياخدها ويأكل منها هيتفضل منها شيء، هكون أنا الراعي بتاع الشيء اللي فاضل ده، هاكل أنا الباقي من الأسد وانت مش هكون موجود. فانت إذا كنت يعني أنقذتها مني دلوقتي، مستقبلا هعرف أخدها من وراء الأسد، الأسد بقى هيسيب لي حتى هاكلها أنا وانت مش هكون موجود. فقال الناس الصحابة تاني سبحان الله ذئب يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. الله، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم زي في دماغه حاضر أبو بكر وعمر حتى مع غيابهم في هذا الموقف العابر، ما يقول لهم أنا أؤمن بهذا وخلاص، أبو بكر وعمر مش موجودين أنا رد عنهم وأشهد لهما بالإيمان. إيه الدرجة دي؟ قال أبو هريرة وما هما بثم، وما هما ثم، وما هو مثلا يعني مش موجودين في هذا المكان، والرسول صلى الله عليه وسلم بيدافع عنه. على فكرة هذا الموقف اللي كلنا استغربنا له ده موقف حصل مع واحد من الصحابة، موقف الديب اللي اتكلم ده موقف غريب جدا. واحد من الصحابة كان لسه ساعتها مش صحابي، كان لسه ساعتها مش مسلم، بيروي الحديث أبو سعيد الخدري قال بينما راع يرعى بالحرة، حرة جنب المدينة المنورة، هي في المدينة يعني على وجه الحقيقة بس بعيدة شوية عن المسجد النبوي، إذ انتهز الذئب شاة من شائه. بينما راع يرعى بالحرة إذ انتهز الذئب شاة من شاته، ده كان ده في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مش زمن بني إسرائيل، فحال الراعي بين الشاة وبين الذئب. الشاة كان خلاص هتروح، الراعي كان غير مسلم، لحق الشاة بتاعته، فأقع الذئب على ذنبه، فالذئب لما خد منه الشاة قام قاعد على ديله كده، قاعد على ذنبه، وقام متكلم، فقال للراعي: ألا تتقي الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي. احنا عمرنا ما فكرنا بالموضوع من هذه الوجهة، دايما شايفين الذئب شرير بياخد غنم، فهو شرير. أسد شرير عشان بياكل الغزالة الطيبة الغلبانة، ده أكله، ده رزقه، وربنا سبحانه وتعالى لم يجعله من أكلة الحشائش، مش هيقدر هو يأكل حشيش ولا نباتات، لازم يأكل لحوم، هو من أكلة اللحوم، هيعمل إيه طيب؟ هو عايز يأكل، هو لما التعبان بيأكل الصغار الفقر، هو مش شرير عشان كل صغار الفقر، ولا النسر لما كل معزة ما ماشي، مش شرير، هو ده أكله، هو ما يقدرش يأكل غير كده، هكذا خلقه الله عز وجل، بيعتبر ده رزقه. فانت هو شايفك الذئب شايفك شرير، انا باكل، انت مالك انت؟ باكل غنم، انت حشت عني ليه؟ الا تتقي الله، بيقول له كده، الا تتقي الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله الي. فقال الراعي، الراعي اتخض، ايه ده الذئب بيتكلم ده في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: العجب العجب من ذئب يقع على ذنبه يتكلم كلام الانس. فقال الذئب، في حوار بقى، الذئب ده ايه ده ما شاء الله، رجع يرد عليه تاني، قال: ألا أحدثك بأعجب مني؟ أنا بالذئب بتكلم فيها حاجة غريبة فعلا عجيب، بس أقول لك على حاجة أعجب. ألا أحدثك بأعجب مني؟ رسول الله بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. في رسول في البلد دي يحدث الناس بأنباء من سبق، هذا أعجب من كلامي أنا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لو يخبر عن أشياء لم يرها صلى الله عليه وسلم، أخبره بها الوحي من قصص السابقين، هذا أعجب من أن أنا بتكلم، أنا الذئب بكلمك في حاجة تخصني. فساق الراعي لما سمع الكلام ده شاءه حتى انتهى إلى المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، حط الغنم بتاعته في ركنة كده ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه بما قال الذئب، كان ساعتها مش مسلم، فأسلم. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال للراعي: قم في الناس فحدثهم بما قال الذئب. فقام الراعي فحدثهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من أشراط الساعة كلام السباع للإنس. صدق، صدق الرجل فيما قاله، الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق الرجل فيما قاله ويقول له إن من أشراط الساعة كلام السباع للإنس. الراعي ده هو أهبان ابن أوس رضي الله عنه، وفي رواية أنه سلم ابن الأكوع، فأيا كان الأمر لكن القصة حصلت مع صحابي من الصحابة. الشاهد اللي قلناه إن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر وعمر بالإيمان، وهذا إيمان عالي جدا وإيمان خاص، لأن الناس الذين جلسوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: سبحان الله بكرة تتكلم، سبحان الله ذئب يتكلم، هؤلاء هم عامة الصحابة، يعني فيهم أسماء أنا طبعا ما أعرفش مين الحاضر من هذه الأسماء، لكن عدد كبير منهم أبو هريرة، وأبو هريرة من أواخر من أسلم، أبو هريرة أسلم في العام السابع من الهجرة، فكونوا حاضر القصة معناه ان الكلام ده في اواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة السابعة او الثامنة او التاسعة من الهجرة او العشرة من الهجرة، بتكلم يعني في اواخر، فجمهور في مهاجرين في انصار في قمة من الصحابة قاعدين، لكن مفهوم ابو بكر وعمر، فابو بكر وعمر لوحدهم لهم درجة ايمان خاصة جدا. حديث تاني بيعرفنا إيمان أبو بكر وإيمان عمر رضي الله عنهم، أو حتى بيعرفنا إيمان عمر لوحده، لأن الحديث ده ما ذكرش أبو بكر، اللي هقول لكم هقوله دلوقتي، ما ذكرش أبو بكر، ذكر عمر. وطبعا دي خصيصة برضو كبيرة جدا لعمر رضي الله عنه. البخاري بيروي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم، دي رؤية ورؤية الأنبياء حق، فيقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص. الناس اتعرضت، الناس دي مين؟ الناس دي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام. فشافهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماشيين قدامه عليهم قمص، كل واحد لابس قميص، فمنهم ما يبلغ الثدي أو الثدي في بعض الروايات، يبلغ الثدي لحد هنا القميص لحد صدره أو الثدي جمع ثدي. فبعض الناس بيوصل كده يعني القميص بتاعه قصير يدوبك وصل لصدره، ومنهم ما يبلغ دون ذلك، وفي ناس حتى أصغر من كده كمان، أصغر من الصدر يعني مثلا وصل للكتف أو تحت الكتف بشوية الثياب اللي لابسها. وعرض علي عمر، شوف من كل الصحابة ذكر عمر، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. الله أكبر، الناس قمصانها واصله للصدر وعمر مش بس وصل لرجله، لا ده ماشي وراه اجتره، يعني الثوب طويل لدرجة المغطي عمر وماشي وراه كمان. قالوا فما أولته يا رسول الله، ايه بقى الثياب العميقة الطويلة اللي مغطية عمر ماشي وراه؟ قال الدين. الله، دين عمر، إيمان عمر، عقيدة عمر مغطياه وماشية وراه، والناس كلها في وادي هو في وادي تاني خالص، الناس كلها ثيابها واصلة للثدي أو دون ذلك حتى أصغر من كده، وعمر ثيابه مش بس مغطياه، الدين مش عنده من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، لا ده بعد كده كمان. العلماء قالوا، بعض العلماء قالوا اجترار القميص في هذا الحديث معناه على امتداد الأثر بعد موته، يعني دينه نفعنا حتى بعد ما مات، أثار دينه مستمرة إلى زماننا الآن وإلى يوم القيامة. طبعا أثار عمر هائلة، وممكن نبقى نتكلم عنها إما في الحلقة دي أو في حلقات قادمة، ده شيء لافت جدا للنظر، أثار عمر بعد أن مات عمر. علاقة الإيمان يا أخوانا بالعمل الصالح علاقة لصيقة، عشان كده القرآن الكريم كتير قوي قوي عشرات المرات بيذكر الإيمان مع العمل الصالح، لما يذكر العمل الصالح يذكر قبلها الإيمان. يعني مثلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، سورة البقرة وغيره من أنا مجرد يعني والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يجيب قبل العمل الصالحات الإيمان، يقرن دائما العمل الصالح مع الإيمان، الإيمان يدفع إلى العمل الصالح، كلما ازداد الإيمان قوة ازداد العمل الصالح كثرة وعمقا. دي علاقة طردية. طب الإيمان ضعيف هتلاقي العمل ضعيف، طب ما فيش إيمان ما فيش عمل. فالإيمان طب الإيمان العالي أوي لسيدنا عمر ده يخليه بقى يعمل حاجات إحنا نستغربها جدا فريدة، يبقى أنت مستغرب من حساسية عمر في العمل الصالح، مش عمل صالح عادي. طب ما كل الناس بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتجاهد في سبيل الله وبتعمل دعوة إلى الله وبتطلب العلم، الحاجات اللي بنتكلم عليها في عمر، بس عمر الغير، لا عمر مختلف. لما بتكلم عن العمل الصالح خاص بعمر بيبقى ليه خصوصية، ليه طابع معين مميز أنا ممكن أستغربه. ليه استغربه؟ لأن عندكش درجة إيمانه فأنتش فاهمه، مش فاهم يعني، حد واحد يقول لك مش الدرجة دي، يعني بيبقى هو مزودها شوية في نظري، في نظري أنتش فاهم درجة إيمانه. أنت لو عرفت درجة إيمانه، هذه الإيمان الخاص اللي مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديث خاصة كده، لا دي درجة إيمان عالية جدا، أنت خليه حساس قوي في كل جزئية. عشان كده لما تستوعب هذا المعنى تقدر تفهم مواقف عمر في حياته، كل مواقف عمر في حياته، عدل عمر، زهد عمر، تواضع عمر، حزم عمر، هيبة عمر. عد بقى، احنا هنبقى هنقول حلقات ان شاء الله قادمة كتير بهذه الصفات، بهذه الاسماء اللي انا قلتها وغيرها، هيكون مرد ده كله ايه؟ لإيمان عمر. الحلقة اللي بنتكلم فيها النهاردة دي حلقة محورية، هذا مفتاح عليها اتبنت كل شيء، إيمان عمر اتبنى عليه كل شيء، اتبنى عليه قوة عمر، اتبنى عليه عدل عمر، اتبنى عليه فرح عمر. ما يفرح يفرح ليه؟ عشان ايمانه. ده ايمانه هو اللي بيحكم كل مسار حياته رضي الله عنه وارضاه. هذا الايمان مثلا دفعه الى المحافظه على العبادات، بس مش اي محافظه، احنا كلنا بنحافظ على العبادات ماشي، يعني بيصلي 5 صلوات فمواعيدها بتاخرها شويه. مش شوف عمر، شوف عمر لما طعن، عمر لما طعن قبل موته طعن طعنه بالخنجر، 3 طعنات كمان مش طعنه واحده، منهم طعنات اخترقت معدته، معدته اخترقت. يعني واحد مضروب بسكينه في الزمن ده طبعا لا فيه بقى جراحه ولا فيه طب انه يخيط له الامور اللي اتجرحت ديت، لدرجه انه لما بيشرب لبن بيخرج من بطنه للناس. فانت عايز ايه واحد في هذا الوضع يجي المسور ابن او المسور ابن مخرمه رضي الله عنه دخل على عمر الليله التي طعن فيها فايقظ عمر لصلاه الصبح. نشوف برضو الناس قد ايه المسور ابن مخرمه ازاي قد ايه حريص على الصلاه، راح مطعون هذه الطعنه. يعني لو في زماننا بقى في الاي سي يو ولا في الرعايه المركزه ولا كذا والدنيا مقلوبه، فيخش عليه وقت الصلاه عشان يفوت الصلاه، تفوت صلاه الصبح مطعون بالليل او مطعون اليوم اللي قبله ومغمى عليه فتره، وبعدين يجي تاني يوم يصحيه لصلاه الصبح يقول له ما وقت الصلاه الصبح محدود هيفوتك. يا الله كم صلاة صبح فاتتك أو فاتتك، كم صلاة صبح عدت عليك في الحياة ما صحتش تصليها وانت صحيح زي الفل جسمك معافى. عمر مطعون والصحابة دماغهم الصلاة الصبح هيفوتوا، فراح واحد يصحيه في صلاة الصبح فصحي، قال نعم ايوه معاك حق انك صحتني، نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. حتى وانت مطعون في الفراش بتاعك قبيل موتك بلحظات بتقول الكلام ده، نعم فصلى عمر وجرحه يثعب دما، جرح عمال ينزل دم وهو يصلي رضي الله عنه وارضاه. هذا ايمان عمر، المحافظه على العباده. طبعا انا بديكم مثال، انا هتتبع حياه عمر في قيامه في قراءه القران في انفاقه في سبيل الله في جهاده انت هتوه. ده مثال، انا بديك مثال الى لتقديري لقيمه الصلاه. ولو اتكلمنا على الصلاه لوحدها احنا محتاجين 4-5 حلقات نتكلم على الصلاه في رؤيه عمر، ليه مواقف كتيره جدا جدا في التاريخ في موضوع الصلاه. بس بديكم مثال، اديكم مثال تاني، مراقبه الله في اعماله، زي هو حريص دايما ان ربنا شايفه. فيقول عمر يقول إني أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم. أنا في رعاية المال الله، مال الله اللي هو إيه؟ اللي هو مال الدولة، أموال المسلمين، فأنا راعي عليها. أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم، كأني قيم على مال يتيم. من كان غنيا، كلام لعمر، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. انا بتعامل مع اموال الدوله كده زي ما يكون مال يتيم في ايديا، انا محتاج اخد واعف، اخد اكل بالمعروف لو انا محتاج، فقير اكل بالمعروف، طب لو غني استعفف، لو انا غني ما اخدش. انت موظف، انت لك اجر تاخده من الدوله، بيتعامل معاه مال اليتيم. شوف قد ايه مراقبه الله عز وجل له في عملي، 10 سنين على كده، 10 سنين وامير المؤمنين بيتعامل مع مال الدوله كمال اليتيم. لو انا يعني ربنا كرمني وعندي اموال ما اخدش من مال الدوله ده شيء خالص، ولو كنت محتاج اخد فليأكل بالمعروف، اخد بقدر، ده كمال يتيم، ده مال الدوله. تشوف مال الدوله قد ايه مباح عند ناس كتير جدا، وبيسوغ لنفسه انه يسرق من كهربة الشارع ويسرق من المية اللي مش عارف ايه ويسرق من ايه مال الدولة كأنه مال سايب. شوف عمر حساسية، هو ده اللي عايزين نتعلمه. اتعلم انا اتعلم لما اكون اشارة المرور الحمراء ما اكسرهاش، مع ان مفيش عسكري واقف ولا بتاع، انا دي حقوق الناس اتابعها، اراجع نفسي، دي اخلاقيات عمر. ايه اللي خلاها الدقيقه بتقول لك مزودها قوي دكتور الاشاره بدات الدنيا فاتحه، اطلع اكسر واكسب وقت. ما عملش كده ليه؟ ما عملش كده؟ مش شايف ربنا شايفني؟ العسكري مش شايفني، ربنا شايفني. ما كسرش السرعة. قال لي 120 السرعة، خلاص 120، ما فيش يعني 130. ما عرض حياة الناس للخطر، ما عرض حياة نفسي للخطر، ربنا شايفني. العسكري مش لقيتني بس ربنا شايفني. هي دي الفكرة، هو حساس لهذا الموضوع فبيراقب ربنا في التعامل مع أموال المسلمين، في التعامل مع حقوق المسلمين، في التعامل مع واجباته نحو الدولة، لأن الله يا رب مش حد فوقيه شايفه من البشر متابعه، لا هيعاقبه عثمان ولا هيعاقبه علي على أنه عمل كذا أو كذا. بالعكس ده كانوا بيشجعوا ياخد لأنه ما بياخدش خالص، يقولوا لين عيشك قليلا، أنت يعني عيش شوية. وهو مضيق على نفسه ليه؟ لان ربنا شايفه وهو مراقب هذا الموضوع. هذا الايمان كان يدفعه الايمان القوي الى الوفاء بعهده مهما كان بعيدا. انا خدت عهد مع ربنا بشيء خلاص انا متابعه، لدرجة انه اخذ على نفسي عهد في الجاهلية بشيء جاي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله انا خدت عهد مع ربنا، هو كافر ساعتها مع ربنا سبحانه، اعمل ايه في العهد ده؟ شوف يقول له ايه، يقول له في البخاري على فكره الحديث ده، البخاري عن نافع ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله انه كان علي اعتكاف يوم في الجاهليه، في يوم من الايام نذرت وانا في الجاهليه ان اعتكف يوم، فقال صلى الله عليه وسلم فامره ان يفي به. نظرت لربنا انك تعتكف يوم لاوفي بيه دلوقتي. شوف وطلع الكلام دي اجابه، ما قالوش مثلا الاسلام يجب ما قبله وانتهينا خلاص ده حاجه في الجاهليه عدت عليه، لا عندك عهد مع ربنا من ايام الجاهليه انك انت تعتكف يوم، اعتكف يوم ده وفي بعهدك. بس شوف عمر، شوف عمر اللي بعد ما اسلم وجاهد وهاجر وعنده بدر وعنده احد موقفه العظيم فيها في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الفرار وعنده كذا وكذا ووزير رسول الله صلى الله عليه وسلم واعمال احنا لا يمكن نعرف نحصيها. دماغه فاكره العهد اللي خده مع ربنا لما كان كافر يا ترى اوفي بيه ولا ما اوفيش. دي حساسيه ايمان، ده ايمان قوي جدا. هو ده اللي بتكلم عليه، ان ايمانه خاص، مش كل الناس هتعمل كده، مش كل الناس فاكره ذنوبها القديمه عشان تتوب منها. حتى وانت مسلم انت لو قلت لك اللي عملته السنه اللي فاتت ولا من 10 سنين انت نسيت خلاص، احنا فاكرين ايه؟ لكن هو دماغه شغاله. ليه؟ لان ايمانه قوي بيصحصحه، ايمانه قوي. الايمان دفعه الى سرعه الاستجابه الى الله عز وجل، لما يسمع امر ما يقعدش يفكر كتير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليه موقف من المواقف تدلنا على موضوع سرعة الاستجابة لما أمر به الله عز وجل. موقف هو كان في مكة، في مكة بعد فتح مكة. فبعد فتح مكة انتوا عارفين حصلت موقعة حنين، وبعد موقعة حنين المسلمين انتصروا في موقعة حنين بعد القصة المشهورة في البداية، انتصروا وعندهم سبي كتير جدا جدا، غنائم ضخمة وسبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم وزع السبي على الصحابة، الكلام ده قبل أن يعفو عن هذا السبي. فوزع السبي على الصحابة فأصاب عمر جاريتين، فوضع الجاريتين في بيت من بيوت مكة. بعد كده حصل موقف ليس المجال للتفصيل فيه، يعني حوار بين أهل حنين من المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملوا قبيلة هوازن يعني، فعملوا حوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا في النهاية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عن السبي وأطلق السبي اللي معاه ونصح المسلمين يسيبوا السبي اللي عندهم. فرأى عمر، عمر ما كانش حاضر المجلس ده، ما كانش حاضر المجلس اللي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عن سبي حنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فكرة ما ألزمش الصحابة برد السبي، هو ألزم بس بني هاشم اللي هو الناس اللي تابعه عائليا يعني، لكن بقية الناس هو قال أنا هعفو عن السبي اللي معايا، أنا خد سبي خلاص بتاعه بس أنا عفيت عن السبي اللي معايا. كأنه بيشجع المسلمين إيه هم كمان يعفو عن السبي اللي معاهم. فسيدنا عمر كان قاعد بعيد فشاف شوارع مكة مليانة سبي بيمشي وماشي حر بقى، مش تبع القيود اللي كانت مفروضة عليهم. فسأل ايه اللي حصل، فقال من، فقال الذي قال سأله يعني سأل عبد الله ابن عمر ابنه، فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي؟ قال اذهب فأرسل الجاريتين على طول. لا رجع للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ايه الحكاية، ولا ايه الحوار اللي ضرب بينك وبين هوازن؟ ولا ليه اطلقنا السبي بعد ما خدناه في المعركه؟ ولا ان ده ممكن يديهم قوه علينا هم لسه كفار ما اسلموش؟ ولا ولا ولا, ولا الرسول عمل انا اعمل على طول. طب عندك سبي جريتين الله اعلم تمنهم قد ايه ساعتها الله اعلم, ولا في دماغه. فعل الرسول افعل. انتهينا. ده سرعه الاستجابه مش مجرد عمل. في ناس كتيره بتجادل في عمل الخير, تقعد تفتح له باب انفاق في سبيل لا يقعد يجادل معاك في اولويات حاجه تانية, في انه يقلل الكميه, تكلمه في قيام الليل يقول لك ولو ركعتين, يقعد يقلل كل حاجه عايز يقلل منها. عمر مش كده. ايمان عمر القوي بيخليه عايز يعمل اضعاف اللي ممكن يتعمل. عشان كده بنشوف هذه المواقف. هذه المواقف كلها ده مش سهل اللي احنا بنذكره ده. موقف عمر مع الجاريتين, موقف عمر مع نذره, مع وفائه بنذره في الجاهلية, موقف عمر في صلاة الصبح وهو مطعوم في بطنه ومعدته بتجيب اللي جواها. دي مواقف مش سهلة يا اخوانا, احنا بنقراها كده عادي. لا, دي مواقف عايزة ايمان راسخ, ايمان كالجبال الشم. هو ده عمر. عشان كده عمر ليه هذه المكانة مش من فراغ. عايز تبقى على نسق عمر, ارفع درجة ايمانك, قوي درجة ايمانك. عمر بقى كيف كان يرى ايمانه؟ شوف اللي احنا بنتكلم عليه ده كله. عمر شايف ايمانه ده ولا حاجة خالص. هو نفسه مستقل درجة ايمانه, وبصدق على فكرة, ما هوش يعني بيعمل شكل او بيقنع الصحابة بشيء او لا. هو من جواه هو ده المؤمن. المؤمن لا يرى نفسه كبيرا. المؤمن دايما على وجل. يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. خايف لا يكون إيمانه ده غير مقبول, مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم زكيه وربنا سبحانه مش عارف هيكمل إزاي, مش عارف موقفه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم شكله إيه. هي دي بقى القصة الكبيرة اللي كانت مخوفة قوي. أنا كويس أيام الرسول صلى الله عليه وسلم تمام الحمد لله, الرسول صلى الله عليه وسلم راضي عني وقال كلام جميل في حقي وربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه بدرجتي وكل الكلام ده. الرسول صلى الله عليه وسلم عايش. طب بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وضعي إيه؟ ما أنا جاز غيرت, ما عنديش بقى هنا وحي يقول لي إن أنت ماشي على الطريق, على الطريق المستقيم. فكان قلقان قوي قوي قوي من فترة حياته بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو عاش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 12 سنة, 12 سنة وشوية, سنتين وشوية في عهد أبو بكر, وعشر سنين حكمها. فبنتكلم في 12 سنة وشوية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفترة دي بقى هو مرعوب منها, مرعوب منها حقيقة. ودار حوار عجيب بينه وبين أبي موسى الأشعري بخصوص هذه الفترة, والحوار فيه الآتي عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري بيتكلم مع عبد الله بن عمر ابن الخطاب. يبقى الولدين بيتكلموا عن أبهاتهم. أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري بيتكلم مع عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. فبيقول له عبد الله بن عمر هو اللي بيتكلم أبو بردة. أبو بردة بيحكي الحديث, هو راوي الحديث. قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, هل تدري ما قال أبي عمر لأبيك أبي موسى الأشعري؟ فقال لا. قال فإن أبي قال لأبيك, قصة غريبة جدا, قال يا أبا موسى, ده كلام عمر بقى, يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا وعملنا كله معه يرد لنا, وأن كل عمل عملناه بعده بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم نجونا منه كفافا رأسا برأس؟ ايه الكلام ده معناه؟ تقول له يا, بيقول له يا أبا موسى الأشعري ايه رأيك, هل يسرك ان ربنا سبحانه وتعالى يرد كل اعمالنا اللي عملناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام كل اللي عملناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفافا راسا براس, ونطلع كده من الدنيا كفافا, يبقى الحمد لله عدينا بالعافيه. يعني احنا كل اللي اشتغلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عملنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع لو بالسلب, واللي عملناه مع رسول الله بالإيجاب ده قدام ده يبقى خلاص, ونطلع كفافا كده زي أهل الأعراف كده, حسناتنا قد سيئاتنا وربنا برحمته دخلنا الجنة. إيه ده؟ أبو موسى ما عجبوش الكلام. قال له هو انت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عملت ايه؟ هو انت شويه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول له ايه ده؟ شو ابو موسى الاشعري بيقول له بقى ايه؟ فقال ابو موسى لا والله حبش كده، ولا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو احنا قعدنا في بيتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، واسلم على ايدينا بشر كثير. ابو موسى الاشعري من فاتحي فارس والعراق، من كبار الفاتحين اللي مع رجعوا بقى لفتوح فارس والعراق. شوفوا مواقفه، كان زعيم البصره وكان فاتح تستر، وليه مواقف كبيره جهاد، ودخل على قديه اعداد كبيره من البشر الاسلام، وصلى وصوم وانفاق وقيام وقران، دول قمم الناس. فبيقول له لا ما احبش كده، ما احبش ان اللي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يتحط مع الرسول صلى الله عليه وسلم واطلع كفافا، لا احنا عملنا كتير. فقال ابي عبد الله بن عمر، بيقول له ابي برده ابن ابي موسى الاشعري، فقال ابي، قال عمر، لكني انا والذي نفس عمر بيده لوددت ان ذلك يرد لنا. حولي لوددت ان ذلك يرد لنا، وان كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا راسا براس. لا انا مش مطمن، انا لا انا اتمنى ان انا كل اللي عملته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انا مش ضمنه. انا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمنه عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متابع بالوحي، فخلاص الحمد لله، الحمد لله ان هو كان مبسوط بينا وقت ما عايش. بعد ما مات انا اشعرفني ربنا قبل ولا ما قبلش؟ فلا انا والذي نفس عمر بيدي، لا لو اضمن ان ده كفافا بكفاف اقبل بيه، بس انا خوفي كله ان يطلع العمل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبي اكتر من الايجابي اللي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخسر. بيقول الكلام ده بصدق مع ده عمر. احنا عندنا درس هيكون اسمه صراحة عمر، ما بيعرفش يخبي اللي جواه، هو ده اللي جواه. فقال ابو بردة لما سمع الكلام ده من عبد الله بن عمر، فقال ابو بردة ان اباك والله خير من ابي. ابو بردة فاهم، عالم برضو من علماء المسلمين كبار، قال له لا ابوك هو اللي فاهم، عمر هو اللي فاهم، ايه دي حقيقة الامر؟ ستمتن على مين؟ انت بتشتغل لله عز وجل يا عالم، قبل ولا ما قبلش؟ ما عندكش اي تأكيد بأي حاجة، كلنا هنتفاجئ بالنتيجة. فعمر لقوة ايمانه على وجل خايف دائما. عمر الرجل الذي على هذه الصورة يعمل بقى كل الاعمال اللي التاريخ سجلها لهم، مرد ذلك كله الايمان الذي في قلبه. قوة الإيمان الراسخ ده هي التي دفعت إلى مثل هذه الأعمال الصالحة، وهي اللي هتكون مفتاحنا لبقية الحلقات. ولما تسمع عن تواضع عمر ولا زهد عمر ولا عدل عمر العجيب، الزهد العجيب والعدل العجيب والصراحة العجيبة والهيبة العجيب، كل ده راجع للإيمان العجيب. درجة الإيمان القوية الراسخة هذه هي اللي دفعت إلى هذه المواقف. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.